تخليدا لانتصارات السادس من اكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال النصر. أبطال النصر. يصور الشخصيات مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال النصر. أبطال النصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محجوب. أهلا يا سيادة العميد، منور سلاح المهندسين. اهلا بسيادتك يا فندم. ها تشرب ايه؟ شكرا يا فندم. لا بقول لك ايه، انسى ان انا اللواء جمال محمد، ها انسى ان انا مدير سلاح المهندسين وانك العميد احمد حمدي. انت خلاص خلصت مأموريتك ودلوقتي انت ضيفي، انسى بقى المير يا اخي وتعالى ندردش شويه. حاضر يا فندم. ده انت اخر واحد نادر ما بيشوفك في القياده. اقعد اقعد، هنشرب قهوه سوا. طوبر يا فندم. افندم هات لنا اتنين قهوه يا ابني، يلا بسرعه. تمام يا فندم. يا سياده العميد، انت بطولاتك وعملك العسكريه محل تقدير الجميع من ايام حرب 56 ونسفك كوبري الفردان لمنع العدو من المرور وابطالك الاف الالغام قبل انفجارها. ده غير بقى خدمتك بورش سلاح الطيران. وما تنساش سيادتك فندم كمان يعني ان واخد فرقه صاقه للضباط. لا يا سيدي انا مش ناسي، لكن لكن ايه يا فندم؟ خير؟ الموضوع المره دي مهم وخطير يا فندم. سيادتك كده هتقلقني. في قرار بتكليفك بتشكيل واعداد لواء كباري كامل وجديد لعبور الجيش الثالث، وانه يكون تحت الاشراف المباشر لسياده الرئيس. انا عارف ان ده عبء كبير، لكن برضو ده شرف وتكليف. ان شاء الله يا فندم اكون عند حسن ظن القياده. اداها وقدود يا بطل. قام البطل احمد حمدي بتشكيل واعداد لواء كباري كامل وجديد لعبور الجيش الثالث وتحت الاشراف المباشر للسيد الرئيس، وذلك ليتم تصنيع وحدات الكباري. تمام يا فندم، لسه خارج من عند سيادتك وتم تكليفه بالمهمة. وعملت ايه في مشكلة الساتر الترابي والثغرات المطلوب فتحها فيه؟ جاري البحث والدراسة يا فندم، وقريب هنعرض على سيادتك التفاصيل. وانا منتظر يا جمال، مع السلامة. ان شاء الله قريب يا فندم، مع السلامة. اللي بيتكلم ده يا فندم كان ال ايوه يا سيدي، ده سيادة الوزير احمد اسماعيل بيتابع الموقف وبيسأل عن مشكلة الساتر الترابي. احنا شغالين فيها يا فندم وعملنا كذا تجربة فعلا. مفيش وقت، عايزك تجهز لي تقرير كامل عشان اعرضه على سيادة الوزير. حاضر يا فندم. صباح الخير يا رجالة. صباح الخير يا فندم. اسمعوا يا رجالة، احنا مهمة وحدتنا التدريب على تركيب وتشغيل الكباري واستخدام اللانشات والقوارب المطاطية، بالإضافة إلى زرع الألغام وإزالتها وإبطال مفعولها. مفهوم يا رجالة؟ مفهوم يا فندم. دلوقتي يا حضرات القادة، احنا مجتمعين هنا عشان نناقش المشكلات اللي ممكن تواجهنا في حالة العبور. سيادتك يا فندم، أول مشكلة هتواجهنا هي مشكلة الساتر الترابي، واللواء جمال مدير سلاح المهندسين هو أقدر حد يتكلم عنها. تمام يا فندم، وبالفعل احنا ناقشنا المشكلة دي اكتر من مرة، والحلول اللي عندنا لغاية دلوقتي ما تسعفناش. ايه هي الحلول اللي عندكم للمشكلة دي؟ في طريقة يا سيادة الوزير وعملنا عليها بعض التجارب، وهي ان المهندسين هيقوموا بشق حفر داخل السد الترابي بادوات الحفر اليدوية. وليه بالادوات اليدوية؟ وده يا فندم بسبب استحالة استخدام ادوات الحفر الميكانيكية لتهايل التربة. تمام كمل. وبعد كده تملأ الحفر بالمتفجرات ويتم تفجيرها عن بعد بعد ما ينسحب المهندسين لمسافة 200 متر عن مكان التفجير. نظريا يا فندم يبدو أنه كل ما تم تعميق الحفر وزيادة كمية المتفجرات زادت كمية الأتربة المزاحة. ده نظريا يا فندم، لكن عمليا النتائج غير مشجعة، واللي أكدت أن كمية الأتربة المزاحة تصل لحوالي 300 متر والباقي حوالي 1200 متر مكعب. هيكون علينا طبعا إزاحتها بالعمل اليدوي والميكانيكي. العمل اليدوي والميكانيكي بمعنى إيه يعني؟ يعني نجهز مطلع للبلدوزر وننقله على معدية وهو يستكمل فتح الثغرات المطلوبة. إيه رأيك يا شاذلي؟ سيادتك يا فندم، أنا حضرت عدد من البيانات العملية اللي قامت بها إدارة المهندسين لاختبار الأسلوب ده، وكان له مجموعة من العيوب، منها احتمال إصابة بعض جنودي المشاة من التفجيرات دي، بالإضافة لأننا هنحتاج عدد كبير من المهندسين للأعمال اليدوية وهنعرضهم لخطر كبير لو وقعت المجموعات دي تحت نيران العدو. ده غير أن إرسال بلدوزر لاستكمال فتح الثغرات هيعرضه للتدمير من نيران العدو لو أرسلناه بدري، ويمكن يلفت النظر، ولو تأخرنا في إرساله بعد العبور هيأخر العملية كلها. ده تمام يا سيادة الوزير، بالإضافة أن فتح الثغرة الواحدة هيحتاج لأكتر من 60 فرد وبلدوزر و200 كيلو من المتفجرات وفترة عمل من 5 إلى 6 ساعات، وده طبعا من غير حساب أي تدخل من قبل العدو. رأيك إيه يا شاذلي؟ لغاية دلوقتي يا فندم مفيش قدامنا حل تاني، ومضطرين نقبل العمل بالطريقة دي رغم مخاطرها وتكلفتها العالية. تابع معاهم يا شاذلي، وانت يا جمال حاولوا تشوفوا طريقة تانية، شوفوا موقف باقي الفرق والوحدات من المسألة دي. لا أظن أنه سيأتي اليوم الذي نغادر فيها سيناء، ولهذا فقد اعتمدنا في رئاسة أركان جيش الدفاع استراتيجية الدفاع الثابت عن سيناء. بالطبع سيد الجنرال ديان، ويكفينا خطب الليل في المنيع. بالطبع، والفضل لك جنرال. فكرة النقاط الحصينة يا جنرال حييم بارليف لا عدة أهداف. نعم أدون ديان، أهمها بتر سيناء عن الجسد المصري تماما بإنشاء عازل حصين لرضع أي أمل للمصريين في استعادة سيناء. وهذا هو الهدف الرئيسي لنا سيدي. بالطبع يا جنرال حييم، أن عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف يستلزم جهود سلاح المهندسين الأمريكي والسوفيتي مجتمعين معه. ده كان رأي قادة إسرائيل، أما قادة الجيش المصري وأبطال سلاح المهندسين فكان لهم رأي آخر. كنا على موعد مع القدر، وكان ذلك في مايو 1969 عندما اجتمع قائد إحدى فرق المشاة اللواء سعد زغلول عبد الكريم مع القادة، وبعد أن أخذ مهمة قتال للتدريب على العبور. دلوقتي يا حضرات القادة، الفرقة أخذت مهمة قتال للتدريب على العبور واقتحام خط بارليف وهدم الساتر الترابي، وعلشان نكون جاهزين كل واحد من حضراتكم هيبدأ الكلام في تخصصه، ونبدأ بقائد كتيبة المهندسين. طبعا أنا عندي نقط كتير عايز أتكلم فيها، لكن هبدأ بفكرة فتح الثغرات. ابدأ يا سيادة المقدم. حضراتكم العالم كله اشتغل بالمفرقعات والأعيار المختلفة للمدفعية، وكمان الصواريخ وتربيد البنجنور. لكن يا فندم الطرق دي لها نسبة خسائر عالية. بالضبط يا فندم، ده غير ان وقت العبور هيكون من 12 ل 15 ساعة. ممكن يا فندم بعد إذن سعادتك؟ لحظة يا باقي، لسه دورك ما جاش. أنا بس يا فندم عايز أعلق على النقطة دي. اتفضل يا حضرة المقدم. يا فندم فعلا الوسائل التقليدية هتسبب لنا خسائر نسبتها عالية، ده غير خسائر الوقت. ده مفروغ منه يا باقي، ايه الجديد عندك؟ احنا يا فندم بنملك قوة كبيرة، وقوتنا في المية. ممكن نجيب طلمبات مصة كبسة تسحب المية من القناة وتضخها في الساتر الترابي، وهو مؤهل لذلك علشان الحضار الشديد، ونضع عددا كبيرا من الطلمبات بطول القناة ونفتح بها كل الثغرات اللي محتاجينها في الطول والعرض. ايوة احنا عملناها في السد العالي، كنا بناخد المية من النيل ونضخها في الجبال حوالين السد وتنزل المياه في احواض، ومنها ناخد خلطة المياه من الاحواض لجسم السد، وبعدها تترسب المياه وتظل الرمال، وده وفقا لقانون نيوتن الثاني. بس كده يا فندم الثغرة هتعمل طين ومية كتير وده هيعوق التقدم. أنا وقتها أدخل المجنزرات وأطقم تهذيب وتمهيد للطرق. اطلب للواء سعد مأمون على التليفون. وتم تصعيد الأمر إلى قائد الجيش الثالث، ومنه لهيئة عمليات القوات المسلحة، وبدورهم اتصلوا بي وصعدوا الأمر للقيادة، وصدرت لنا الأوامر للتنفيذ. وبالفعل بدأنا بتنفيذ الفكرة والتدريب عليها رغم الصعوبات اللي قابلناها. ايه أخبار فكرة الطلمبات يا سيادة اللواء؟ سيادتك يا فندم، التجارب أثبتت إن كل متر من المياه بيزيح متر مكعب من الرمل، وإن العدد المثالي في كل ثغرة هو 5 مضخات. يعني محتاجين كم مضخة؟ تقريبا يا فندم حوالي 450 مضخة. طيب كملوا تدريباتكم بالعدد الموجود، واحنا ان شاء الله هنوفر لكم المضخات المطلوبة، وان كان الموضوع هياخد شوية وقت. معلش. مفهوم طبعا يا فندم. ما هو لو الجيش هو اللي طلب المضخات دي هيكون عندنا مشكلة وهنسير الشك، عشان كده لازم نشوف اي جهة تانية تستورد لنا المضخات دي. مثلا ممكن وزارة الزراعة تستوردهم باعتبارهم معدات زراعية. يا فندم لو العدد ده توفر لنا هنتمكن من إزاحة 1500 متر من الأتربة خلال 2 ساعة فقط، وبعدد من الأفراد ما بين 10 ل15 فرد بس. إن شاء الله ربنا حيوفقنا ونجيب لكم كل طلباتكم. لكن قولي إيه أخبار لواء الكباري والشغل اللي بيقوم بيه العميد أحمد حمدي؟ إيه أخبارك يا حمدي؟ الحمد لله يا فندم. احنا فندم طورنا الكباري الروسية عشان تلائم ظروف قناة السويس، وكمان يا فندم طورنا الكباري بحيث يتم تركيبها في 6 ساعات بدل من 74 ساعة. فندم عظيم. ده غير فندم تصميم وصنع كوبري علوي يتم تركيبه على اساس مواسير حديدية بتتسحب يا فندم وتتركب كعاشق ومعشوق. والهدف؟ الهدف يا فندم استخدام الكباري دي في حالة فشل قوات الصاعقة في غلق فتحات النبلم في القناة. عظيم عظيم يا بطل، دايما عند حسن ظننا. وعندما حانت لحظة الصفر يوم 6 أكتوبر سنة 1973 طلب البطل العميد أحمد حمدي من قيادته التحرك شخصيا إلى الخطوط الأمامية ليشارك أفراده لحظات العمل في إسقاط الكباري على القناة. اللي انت بتطلبه ده ما ينفعش يا سيادة العميد. ما ينفعش ليه يا فندم؟ ضروري وجودك في مقر القيادة للمتابعة والسيطرة، ده غير ان الموضوع ده في خطورة على حياتك. يا فندم انا حياتي مش مهم سيادتك، انا لازم اكون وسط رجالتي ولازم اشرف على شغلهم وتركيباتهم بنفسي. يا سيادة العميد. يا فندم بعد اذن سيادتك انا مصر على موقفي. خلاص نعرض الامر على القيادة ونشوف رأيها، ولن تجد القيادة والحال هكذا غير انها توافق على طلبه وتحرك بالفعل إلى القناة. واستمر وسط جنوده طوال الليل بلا نوم ولا طعام ولا راحة، يتنقل من معبر إلى آخر حتى اطمأن قلبه إلى بدء تشغيل معظم الكباري والمعابر، حتى استشهد من غير أن يرى نصر رجاله وبطولتهم. وفي تمام الساعة 2:30 ظهرا في لحظة التوقيت الأول للعبور كلهم كانوا منتشرين بطول قناة السويس، ومما يذكر لرجال المهندسين أيضا أنهم حققوا حتى الساعة 10:30 من مساء يوم 6 أكتوبر، أي بعد 8 ساعات من بدء القتال، فتح 60 ممرا في الساتر الترابي وإتمام إنشاء 8 كبار ثقيلة و4 كبار خفيفة وبناء وتشغيل 30 معدية. وبذلك نجح عمل عسكري عظيم في الخطوط الأمامية بالجبهة تحت تهديد نيران العدو، وكان ذلك عاملا رئيسيا وحيويا لنجاح العملية الهجومية مع اقتحام قناة السويس. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهام والمخرج محمود محبوب.